الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عن حكم السفر لديار الغرب بقصد السياحة. لا يختلف العلماء رحمه الله تعالى لأن السفر إلى ديار الكفار دون قدرة على إظهار الدين أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب. وقد قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء قوم كانوا قاعدين في ديار أهل الكفر ودار الحرب ويعتذرون بالضعف فما عذرهم الله لأن أرض الله كانت واسعة. والذين يذهبون إلى ديارهم هم أعظم من هؤلاء وأشد إثما، لأن الشبهة عادة ترد على الرجل الجالس في بلده لأنه لا يريد الخروج عن بلده، ومع ذلك ما عذرهم الله. أولئك مأواهم جهنم، وهذا دليل على أن هذا العمل من الكبائر. وقد جاء عند النسائي من حديث فاز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين، وهذا دليل على وجوب الهجرة، وأن من أسلم وهو عاجز عن إظهار دينه وقادر على الهجرة ولم يهاجر أنه لا يقبل عمله. ولا يختلف العلماء على أن الهجرة واجبة، وفريضة الله على هذه الأمة، وهي باقية ما قوتل العدو. وكان قد ذهب الطائفة قليلا من الفقهاء إلى أنه لا هجرة بعد الفتح، ثم بعد ذلك قد ذهب هذا المذهب، لأن المقصود لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. ولا يجوز الذهاب إلى ديار الكفر إلا بشروط. الشرط الأول أن يستطيع إظهار الدين، وإظهار الدين هو في البراءة منهم كما قال النووي إظهار هذا الدين بالتصريح لهم الكفر إذا معشر كفار وعداوة تبدو وبغض ظاهر يا العقول يا ما لكم أفكار. الشرط الثاني أيامنا على نفسه، إذا كان لا يأمن على نفسه فإنه لا يجوز السفر إليهم. الشرط الثالث أن يكون في ذلك حاجة، أما إذا لم يكن ثم حاجة لا دعوة ولا علاج ولا غير ذلك فلا يسافر بقصد النزهة، لأنه يعرض نفسه لرؤية الموبقات والمحرمات والمنكرات ولا يستطيع أن يغير شيئا. وإذا كان العلماء يقولون لأن الرجل الذي يعيش في بلاد المسلمين يذهب إلى بلدة من بلاد المسلمين تظهر فيها المنكرات وهو عاجز عن الإنكار. إذا كان هذا يقال في بلاد الإسلام فإنه يقال في بلاد الكفر من باب أولى. وكثير من الناس يتساهل في هذه المسألة ولا يعظم قدرها، بينما كانت من المسائل فيما مضى مفرق الطرق بين أهل الخير وأهل الشر، لأن عادة يتساهلون في هذا ما عندهم ولا برا، ويرون المنكرات ولا يغيرون، وقد تتغير أفكارهم وتتغير علومهم. وأما بالنسبة للمبتعثين الذين يذهبون لديار الكفر يتعلمون منهم، فهؤلاء ما عندهم حصانة علمية، ومن ثم تغيرت أفكار كثير منهم، وكانوا من قبل على ضعف وأحيانا على فسق وضلال، ثم زاد شرهم وزاد انحرافهم وتغيرت أفكارهم بحكم مخالطتهم للكفار دون حصارة علمية ودون فهم. الأصل أن المسلم يتبرى من الكفار ويبتعد عنهم ولا يخاطبهم ولا يحادثهم إلا بقدر الحاجة، وبعد ذلك فالأصل منع منه. وهؤلاء يذهبون إلى ديار الكفار وهم جهال ويخالطونهم ويجالسونهم ويضاحكونهم ويمازحونهم ولا يرون بينهم وبين المسلمين فرقا، بل أحيانا يقول هؤلاء أطيب من المسلمين، أو هؤلاء أكثر مالة من المسلمين، أو هؤلاء أعدل من المسلمين أو غير ذلك. وهؤلاء مبتعثون خالفوا الأدلة من عدة وجوه. الوجه الأول أن ما عندهم حصانة علمية، ومن لم يكن عنده حصانة فإنه يعرض نفسه للخطر. الأمر الثاني أن هؤلاء ما يظهرون الدين، وهم في هذا أصحاب من آثم. الأمر الثالث أنهم يرون المنكرات والموبقات ولا يغيرون شيئا، ويتعرضون للفتن ولا يبالون، وهذا خيانة لأنفسهم ولدينهم. وهؤلاء رسل الشر لبلاد الكفار، فإن الكفار يتصورون الإسلام ويتخيلون الإسلام في صورة هؤلاء المنحرفين، وهذا كثير في هذا الكفر، لأنه لا يرى صورة هؤلاء في المنحرفين مغرمين في الجنس والخمور والتبرج والسفور والضلال والانحراف، فيرون الإسلام في صورة هؤلاء المنحرفين ولا يعرفون الإسلام على حقيقته. الأمر الثالث والرابع أنهم لا يأمنون على أنفسهم، وكيف يأمن على نفسه الجاهل؟ الأمر الخامس أنه ليس لهم مهمة فرعية ولا مصلحة للمسلمين، يعني مصلحة لبطونهم ومناصبهم، ولا مصلحة للمسلمين في ذهابهم. ولو كان للمسلمين مصلحة وما توفر فيما الشروط يمنعون من ذلك. وكذلك السفر إلى الديار التي يقال عنها ديار إسلامية وفيه تبرج وسفور ومنكرات وضلال وانحراف وحرية تدين، ترى النساء عاريات ولا تستطيع أن تنكر ولا حاجة له لذلك، اللهم للنزهة، ويرى المنكرات ولا يستطيع التغيير، وهو قد ذهب إليه بنفسه، ما جاءته المنكرات ولا صدفته، إنما هو ذهب إليه بنفسه. هؤلاء أيضا يمنعون من ذلك، ولا رخصة لأحد في هذا المنكر، لأنه قد عرض نفسه للخطر ورأى المنكر ولا غير. ولا يصح القول يقول أنا معذور. أنت معذور بذا أنت ذهبت إليهم. أنت معذور لو قلت لك حاجة في مكان وذهبت إليه وتصرع تغير المنكر. أما أنا لا حاجة لك في هذا المكان. إما النزهة. ثم تعلم أنك سترى منكرا وتصرع تغيره هذا لا يجوز. وذلك الفقهاء لا يختلفون. كأن من كان في مكان ويرى المنكر ويستطيع أن يغيره أن يفارق هذا المكان. ولا يصح القول من ينكر بقلبه ويكفي هذا لا قائل به. لما قالوا يجب أن تفارق هذا المكان ولا يكفي مجرد إنكار القلب. يعني إنكار القلب حين العجز عن مفارقة هذا المكان. أما مع القدرة على مفارقة هذا المكان فهذا متعين. وهؤلاء يتعين على مفارقة أماكن الفسق وأماكن الضلال لأنهم هم الذين ذهبوا إليها بنفوسهم وهم يعلمون يرون المنكرات يرون المحرمات يرون الموبقات. ثم هؤلاء أيضا هل يأمنون على أنفسهم وهل يغضون الطرف وهل عندهم غيرة وهم يرون هذه الجرائم ولا يستنكرون لأن ما عنده غيرة لا يطيق البقاء بل يذوب القلب حين رؤية هذه المنكرات. وهؤلاء قد ماتت قلوبهم ويترخصون بما يسمى بالسياحة. نعم. متى عرف صدقهم من يقول نفخ صوت 40 يوما هل يشعر له النافلة ويترتب هلأ تفضل منه؟ هذا السؤال. متى عرف صدقهم من يقول نفخ صوت 40 يوما أنه واقع يسر على أما يصليها ويصلىها ما تفضل. أولا متى عرف فسأل عن سيف الصدق ويقول نفخ صوت 40 يوما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا في تفصيل الذهبي العرفي ليس عطلاقا أنه دائما لا تقوى صدق معي من حياة قد يكون كافرا. وهذا التفصيل عن نحو التالي. القسم الأول أن يذهب إلى العرافين والكهان والمنجمين فيسألهم عن الغيب المطلق فيصدقهم بما يقول فهذا كفر أكبر بالإجماع ما في خلاف. هذا كفر أكبر بالإجماع ولا خلاف في هذا. وكل من صدق مخلوقا لأنه يعلم الغيب المطلق فهو كافر بالإجماع. لأن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. وهذا قد زعم للمخلوق الألوهية والربوبية. وهذا ناقض من نواقض الإيمان. القسم الثاني من ذهب إليهم وسألهم عن غيب ماضي يعني يمكن المخلوق معرفته ولكن هذا السائل لا يعلم لأن كل ما غاب عنه يسمى غيبا. فهذا الذي قالوا عنه لم تقبل له صلاة 40 يوما وليس معنى هذا الحديث أنه لا يصلي بل يجب عليه الصلاة. تشرع له النوافل يشرع له قيام الليل يشرع له كل شيء لا يسقط عنه شيء لكنه بقدر 40 يوما لا تقبل صلاته ويحاسب عليه يوم القيامة بمنزلة من لم يصليها أو يصليها. القسم الثالث من ذهب إليه ليتفرج ومجرد استطلاع فيسألهم ولا يصدقهم لكن يذهب إليهم ولا ينكر عليهم فهذا محرم ولا رخصة لأحد في هذا. وسواء ذهب إليهم أو شاهدهم عبر الفضائيات لأن هذا لا يريد الإنكار وإنما مجرد استطلاع. القسم الرابع أن يذهب إليهم بقصد الإنكار عليهم وكشف حقيقتهم وعوارهم وضلالهم وانحرافهم وبيان حقيقتهم للمسلمين فهذا واجب أهل العلم والإيمان. وهذا باب لا يتصدى له كل أحد إن مذهب له طائفة من أهل العلم والإيمان ومعرفة الطرق وأساليب هؤلاء في مكرهم وخداعهم وتلبيسهم. المنكرات هذه مثلا المختلف فيها والمنكرات التي عمت إذا إنسان قدر يغير على قدر طاقته وينكر على قدر طاقته على وجه التوجيه والتوعية والتبسيط وبحيث لا يضيع وقته ولا يضره أو لا يبعث هذا على ترك ما هو أهم وأولى يفعله لكن لا يبعث هذا ما هو ترك ما هو أولى أو أن هذا يعيق عن فعل ما أوجب الله عليه من الطواف أو السعي أو غير ذلك فإنه يدع ذلك وينكر على قدر طاقته ولو باللسان أو شرط يجلس ويناظر ويناقش أو قال المرأة تحجبي أو غطي وجهي وهو يمشي فإن هذا يعني جيد. وأهل كانوا ضلال ويحذروا منهم، لأن هذا ليس زلة مع احتفاظه بالأصول، لأن هذا نوع استهداف، وأشبه ما يكون هؤلاء بالمستأجرين، والنبي تبرأ منهم أيضا، فنحن نتبرأ ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيكون بعدي أمراء ظلمة، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذب وأعانهم على ظلم فليس مني ولست من ولا يرد علي الحب. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طريق عامر بن إسرائيل الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، وهذا سند صحيح. فعلى هذا يجب التفريق بين زلة عالم صادرة عن تأويل وعن اجتهاد وعن بحث عن الحق، وبين استهداف للآخرين مع الإجحاف في حقوقهم وعدم العدل وعدم الإنصاف، حيث إذا كانت الهفوة من قبل أعداء الإسلام التمس لهم العذر، وإذا كانت الهفوة عن طريق الأخيار ما التمس لهم العذر، وعن تضخيم للأخطاء فهذا منحرف ضال. فمثل هذا يحذر عنه لأنه من أهل الزيغ والانحراف. نعم. شيخ بالنسبة للهداية والثبات، الأخ يسأل على أسباب الهداية والثبات، وهذا باب مهم بعكس ذلك أتكلم على أيضا أسباب الزيغ والانحراف. وهذه المسألة الناس بحاجة إليها، ومن ثم شرعت الدعوة، والدعوة لتعليم الناس ولهدايتهم واستصلاحهم ورحمتهم وبيان الحق لهم والعطف عليهم ومعونتهم. وقد قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي هذا طريقي، أدعو إلى الله، قيل أدعو لله، وقيل أدعو إلى الله أي أدعو إلى صراط الله، وهذا المتبادر من ظاهر الآية. على بصيرة أي على علم ومعرفة، أي على علم وعلى معرفة. أنا ومتبعني أي أنا أدعو إلى ذلك، ومن اتبعني هو على منهجي في ذلك، يدعون إلى الله جل وعلا ويرشدون الضالين ويعلمونهم ويبينون لهم ويعظونهم، فإن المواعظ لا غنى عنها. فقال الله جل وعلا: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا التبليغ للتعليم والإرشاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ورسله إلى الناس يعلمونه ويرشدونه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بينما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بينما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عن صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بينما جابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأسباب الهداية كثيرة، أهمها الإخلاص لله جل وعلا، حيث يريد بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، وما دخل إلى طريق ما سلك طريق الحق إلا حبا في الله وحبا في طاعة الله بحثا عن الجنة ونجاة من النار. لا يلمن ذلك الدنيا ولا مجرد إزالة هموم، لأن في المعاصي هموم، طريق الفسق الضلال ضيق، ولا يلمن ذلك إلا يزيد همومه فقط. أما الله دراك ما يهم ذلك، فيرى الراحة النفسية في هذا الجانب. فإذا متى ما أخلص لله جل وعلا كان هذا من أعظم العون والأسباب على الثبات على هذا الصراط، وأكثر من ينحرف ويتزل قدمه هو بسبب الرياء والتصنع للخلق ومراعاة الناس، لأن الله جل وعلا يبغض المراعين. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل وأعماله أفضل الأعمال إذا أرادوا بها الله جل وعلا، وهي الجهاد وتعليم الناس والإنفاق في سبيل الله. يوسف المجاهد يظن أنه على غيره، يقول ما ترك موطنا تحب أن تجاهد فيه جاهد فيه، يقول الله لو كنت جاهد يقال فلان شجاع، أيوم ربي يسحب على وجهه في نار جهنم. يذهب الآخر الذي يعلم أن القرآن، يقول ما أعترف موضوع أبي يعلم إلا علم، يقول الله كذب إنما علمت ليقال هو قاري، أيوم ربي يسحب على وجهه في نار جهنم. يذهب الآخر يقول ما أعترف موطنا تحب ينفق فيه إلا أنفقت فيه، يقول الله لو كذب إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث صحيح الإمام مسلم، وفي صحيح مسلم أيضا حديث على النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، لأنه ما يريد الله الدار الآخرة. إذا صلى ليقال يطيل الصلاة حتى يقال ما شاء الله عليه صاحب خشوع، إذا قرأ بل يحسن صوته حتى لو ما عنده واحد يخيل أنه وراء جدار وناس يستمعون له، وإذا مشى في الطريق تصنع بين من أهل الزهد وأهل الورع، وإذا تكلم تصنع في كلامه ليقال بليغ فصيح، وما يهمه هداية الخلق إنما يتكلم يثنى عليه بمقاله، فهذا كلامه ما يتجاوز الأذن، لأنه ما أراد به الله ولا الدار الآخرة، إنما أراد به يقال بليغ فصيح، ثم أراد به بليغ فصيح. لا يتنتبه الشيء اللي تحب أن تمدح فيه ستذم فيه، ولكن من أحب أن يمدح فيمدح، ومن أخفى عمله أظهره الله جل وعلا للناس. فتأمل في العوائل في أئمة السلف راح تلعب أطفى الله علومهم، لأنه يرجع له الدرة آخر ما أصنع حتى البصري ما كتب كتبا ولا وضع له كتاب لكلامه محاضرة لفضلة الشيخ الحسن البصري ولا صنع شيئا من ذلك، حتى في الكتب يقول قال الحسن بقيت علومه بقيت آثاره، لأنه يريد الله الدار الآخرة. وناس ماتوا وماتت علومهم معهم كما قال شوقي، وقد يموت كثير لا تحسهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، وكما قال أبو العتاهية: وقد كانت لي في حياتك عظات وأنت اليوم أوعظ منك حية. وكما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رب عمل كبير صغرت النية، ورب عمل قليل كبرته النية. أبقى الله علومه لأنهم مخلصون، أبقى الله أثاره لأنهم مخلصون، وبقدر الإخلاص يبقى أثر في الأرض ويبقى نفعه في الأرض. فهذا جانب من جوانب الثبات. الجانب الآخر ولا يقل عن هذا أهمية، وهو اجتناب الإعجاب، حيث يكون متواضعا لله افتقرا لنفسه مزدريا لها، بحيث يكون بريئا من الكبر بريئا من الإعجاب، لأنه متى ما لأن بعض الناس تتصور أن وتد من أوتاد هذا الدين. لو زال هذا الوتد لسقط الدين كله. يتصور أن الدين قائم عليه. الدين قائم على ما قام إلا عليه. ولسه يحتقر الناس ويزدريهم ويتنقصهم. وربما يرى رجل عليه مخالفات في الظاهر احتقرها وتنقصها. وربما يسلم عليه إعطاء أطراف الأصابع تنقصا له واحتقارها. الله يبغض هؤلاء. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. والله جل وعلا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد تكون صولة الطاعات أعظم من صولة المعاصي. أحيانا الطاعة تؤول بالعبد إلى الانحراف حيث يعجب بهذه الطاعة، وأحيانا تؤول المعصية بالعبد إلى الجنة. هذا يعمل الطاعة ولا تزل نصب على عيني يتفاخر فيها وتباهى. أنا فعلت وأنا فمن مثلي في الناس. ويبدأ يتنقصون على ما يصنعون عمل يتنقصهم ويحتقر ويزدريهم. وهذا يعمل المعصية عنده ذنوب في الظاهر عنده معاصي ولكن يحتقر نفسه. حتى أحيانا لا يجالس الصالحين يقول والله أنا خاف لسوا مكهياتهم ولسوا مثلهم ويحتقر نفسه فيهم. إذا قدم عملا قال أكثر لا يقول الله مني لأن عندي تقصير ويخشي الله جل وعلا بهذا الذنب ويحاول دائما يتوب ولكن قد تغلب شهوته يضعف في ماله في جانب هذه المعصية ودائما يخاف من الله جل وعلا يقول عند الله أقوى من الأول. فقد يدخل الجنة بسبب هذا الخوف من الله جل وعلا. حديث مسلم الرجل إذا رأى رجلا على معصية قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، قبض الله جل وعلا أرواحهما. قال الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك. غفر الله لي المذنب وأحبب الله عمل المطيع لأنه تألع على الله، حملته الطاعة على احتقار الناس وازدراعهم ولهم لا شيء. وذكر رجل يشرب الخمر ويتبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يتبع، قال أن الزلة لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. روى البخاري في صحيحه. كذلك في صحيح البخاري حديث عبد العزيز بن حازم عن ابي عن سالم بن سعد الساعدي قال: بينما جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حرير نكح ينكح وان شفع يشفع وان قال يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل اخر قال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري نكح الا ينكح وان شفع الا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذا الأعمال ليست بالظواهر، الأعمال لابد لها من حقائق. أصحاب الرياء لا قيمة لهم ولا مكان لهم عند الله. أصحاب الإعجاب تحبط أعمالهم لأنهم يتعولوا بما هي الكبر. الأمر الثالث من أسباب الثبات الإقبال على الطاعات من الصلاة والصيام، تحقيق مقام التوحيد ومحبة أهل الخير والصلاة وموالاتهم ومناصرتهم. ومن أسباب الثبات طلب العلم والدراسة على أهل العلم وأهل الخير والصلاة الذي يرشدونك يدلونك على الصراط المستقيم، كما قال ابن سيرين: هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. خرجه مسلم في مقدمة الصحيحة. من أسباب الثبات مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة الأشرار، لأنه هو حديث عهد بالتزام ولا عنده قدرة على دعوتهم، قد يصبغونه قد ينحرف، فلا بد من البعد وذاك الرجل اللي قتل 99 نفسه قد دلوني على رجل يسأله هل له من توبة؟ فدلوه على راهب، فدلوه على عالم فقير، قال هل لي من توبة؟ قال لا، انت جاهل، ما لك توبة، قال ماذا ما لي توبة من كمل بيك المئة، فقتل كمل به المئة. قد دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوني على عالم، دلوني على جاهل، هذا جاهل، فدعوه بلا عالم. قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ حتى لو قالت مئة، ما الذي يحول بينكم التوبة؟ ولكن اخرج عن هذه الأرض الظالم يهلها، لا من تغيير البقعة، تغيير المكان، تغيير الصحبة. إذا ما غير المكان ولا غير الصحبة يبقى على الضلال، قد ينحرف يضعف، هو انتقل من شيء، هو انتقل مثلا كان عنده مثلا غيبة، عنده دخان، عنده أسبان، عنده مشاهدات فضائيات ومنكرات ونساء متبرجات، أو عنده انحراف آخر تقصير الصلاة. إذا جالس هؤلاء يراهم يقصرون ويدخلون ويسبلون ما مكان سيتأثر، وقد يرجع إلى مكان عليه من قبل، لأن الشيطان يعمل على هذا الشاب ويحاول يدفع لهؤلاء. فبتلوا من تغيير الصحبة وتغيير المكان حتى يبقى على طريق وهدى مستقيم. حقيقة الأسباب كثيرة فيها الأسباب، لكن هذه أهمها سنعمل بما يقتضاه، وضدها من أسباب الانحراف. الله أعلم.